إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة ياسين والصافات، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن Whoa. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم صلى صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والصافات صفا فالزاجرات زجرا صدق الله العظيم.